نراجع كده اللي احنا خدناه. ما الفرق بين أصول الفقه وقواعده؟ ماذا يقدم الطالب؟ يقدم علم الأصول أم علم الفقه؟ والراجح؟ لا، العكس، يقدم الفقه، لأن كل طالب محتاج إلى الفقه وليس محتاجا إلى الأصول، يبقى إيه؟ علم الفقه من فروض العين، أما علم الأصول من فروض الإيه؟ الكفاية. أنت كطالب عايز تعلم الفقه، يعني عايز تعلم الفقه يعني إيه؟ عايز تعرف شروط صحة الوضوء وأركان الصلاة وبطلات الوضوء وبطلات الصلاة، فده فرض عين عليك. لكن علم أصول الفقه اللي هو العلم بالقواعد التي يستدل بها على استنباط الأحكام الشرعية، ده عايز العلوم المجتهدين، يبقى إيه؟ يقدم. حتى قال الشيخ رحمة الله عليه: هذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان، حتى إن بعض المشايخ من أصلهم يقرؤون الفقه ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاق. ماشي. من أول من كتب في علم الفقه وفي علم أصول الفقه؟ إبراهيم، الإمام الشافعي. هل معنى ذلك أن أصول الفقه أنشئ بعد أن لم يكن موجودا؟ يعني أمال إيه؟ كان موجودا فين؟ والدليل على وجوده؟ إسلام. إنه موجود فين؟ في القرآن وفي السنة. موجود في القرآن وفي الإيه؟ في السنة. ماشي، موجود في القرآن والسنة. أمال أي معنى بقى إن الإمام أول من دونه وأظهره؟ شيخ عاطف، أول من جمعه على هذه الطريقة وألفه على هذه الطريقة، طريقة تأليف العلماء، الإمام الإيه؟ الشافعي. طيب، سؤال: عدة المتوفى عنها زوجها أو عدة المرأة مطلقا إن كانت حاملا كم؟ هل هناك فرق بين المرأة المعتدة من وفاة أو من طلاق؟ لا، أي امرأة حامل، أي امرأة حامل عدتها إيه؟ بوضع الحمل، بدليل وولاة الأحمال وحديث إيه؟ وحديث سبيعة. ما الفرق بين الخاطئ والمخطئ؟ الخاطئ من خالف الصواب إيه؟ متعمدا، والمخطئ من قصد الصواب فلم يصبه، من قصد الصواب فلم إيه؟ فلم يصبه. والفرق بينهما من حيث العقاب وعدم العقاب وعدم العقاب. المخطئ عفى الله عنه، وأما الخاطئ مأزور آثم معذب. عايزين نعرف أصول الفقه من حيث كونه لقبا على هذا العلم. ما معنى أصول الفقه من حيث كونه لقبا على هذا العلم؟ إيه؟ طيب، وإذا فصلنا بقى الجزآن أصول والفقه، كيف نعرفهما؟ نفسر البناء ده، نفسر البناء ده ما بني عليه غيره، فصل بقى في البنيان، سواء كان البناء إيه؟ حسيا أو معنويا، حسيا زي هذا الجدار، ومعنويا زي شجرة طيبة أصلها ثابت ومفرها في السماء. الفقه، تعريف الفقه بقى ده كلمة أصول، تعريف الفقه، الفقه لغة الفهم، اصطلاحا لما قال الناظم كل حكم شرعي، كل حكم شرعي، لما قيد الحكم بالشرعي، هذا القيد أخرج إيه؟ أخرج الأحكام غير الإيه؟ زي إيه مجاهد؟ الأحكام العقلية والحسية والعرفية والعادية، وبعضهم دخل فيها كمان الأحكام الإيه؟ العقائدية، قال لا تسمى إيه؟ فقها، والشارح رد وقال إيه؟ بالعكس ده هي إيه؟ الفقه الأكبر كما سماه الإمام أبو حنيفة.